طبعا قلبي وهبته ليهم، حب عظيم طبعا قلبي وهبته ليهم، فيه غرام لوع وقلبي اشتد عليهم، فيه غرام لوع وقلبي اشتد عليهم. يا حمل الأمانة سافر بالسلامة، يا حمل الأمانة سافر بالسلامة، وسلم لي عليهم سلم لي عليهم، وبلغ اشتياقي الزايد حبي ليهم، سلم لي عليهم سلم لي عليهم. بتاه قلبي دليلهم، لو بالصف بتاه قلبي دليلهم، لو سألوك عني حاول رد عليهم، لو سألوك عني حاول رد عليهم. أنا من في هوانا أحلم نومنا، أنا من في هوانا أحلم نومنا، وسلم لي عليهم سلم لي عليهم، وبلغ اشتياقي الزايد حبي ليهم، سلم لي عليهم سلم لي عليهم. تروح تعود لكن ما تبوح سر ليهم، فكر في الأمانة بس ما تشوف عينيهم، فكر في الأمانة بس ما تشوف عينيهم. سودك أحلى صافية وبرضو سحرة، عيونهم سودك أحلى صافية وبرضو سحرة. وسلم لي عليهم سلم لي عليهم، وبلغ اشتياقي الزايد حبي ليهم، سلم لي عليهم سلم لي عليهم. تعود لكن ما تبوح سر ليهم، تروح تعود لكن ما تبوح سر ليهم، فكر في الأمانة بس ما تشوف عينيهم، فكر في الأمانة وبس ما تشوف عينيهم. عيونهم سودك أحلى صافية وبرضو سحرة، عيونهم سودك أحلى صافية وبرضو سحرة. وسلم لي عليهم سلم لي عليهم، وبلغ اشتياقي الزايد حبي ليهم.